يطير له الفؤاد تولها والروح عن أعتابه لم تعدل والروح عن أعتابه لم تعدل بجليل عزك يا بجليل عزك وهو في دين الهوى قاسم أغثيار صنوف تذلل يا انظر إلي بنظرات انظر إلي بنظرات انظر إلينا يا رب انظر إلي بنظرة يشفى بها قلبي من الداء المكين المعضل انظر إلينا جد علينا انظر إلي بنظرة يشفى بها قلبي بنظرة يشفى بها قلبي يشفى بها قلبي من الداء المكين المعضل فإليك يا فإليك في هذا الوجود تخضعي وتخشعي وتضرعي يا رب فإليك في هذا الوجود تخضعي وتخشعي وتضرعي فإليك يا الله فإليك تخشعي وتضرعي وتبتلي يا بحالي ألطف بحالي إن عجزي ظاهر ألطف بحالي ألطف بحالي إن عجزي ظاهر إن ضعفي ظاهر وبباب قدرتك الرفيع تذللي يا رب الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلاه يا من يريح القلب إن نادى الله يا الله يا الله يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلاه يا من يريح القلب من ناداك الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله أنت العظيم المستعان العالي وأنا الفقير إليك من أعمالي فاغفر ذنوبا تعتريني يعفو عن تلك الذنوب سواك أنت العظيم المستعان العالي وأنا الفقير إليك من أعمالي فاغفر ذنوبا تعتريني يا لا يعفو عن تلك الذنوب سواك الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله أعطيتني والحمد يا معطيها نعما بشكرك لا ولن أحصيها فمن علي بنعمة الإيمان والهم فؤادي كي يزد تقواه أعطيتني فالحمد يا معطيها نعما بشكرك لا ولن أحصيها فمن علينا بنعمة الإيمان، والهم فؤادي كي يزد تقواه. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله. لك حينما لذ المنام أقوم، وغدا طاب لي الطعام أصوم. لك حينما لذ المنام أقوم، وغدا طاب لي الطعام أصوم. وأعف نفسي ما يلذ تقربا لك، فاعف عني أيها القيوم. وبلا إله سواك أدعو يا، وبلا إله سواك أرجو، إنني أرجو رضاك يا قيوم. أنا قد أطاع كما قدرت، وإنني لمقصر يا خالقي وملوم. يا رب، يا رب، إن عذبتني فبما جنات نفسي التي هي في الذنوب تعوم. يا رب، إن عذبتني فبما جنات نفسي التي هي في الذنوب تعوم. ولئن عفوت، ولئن عفوت فأنت رب رحيم، ولأنت رحمن وأنت رحيم. الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله.